يفعل كذا يفعل كذا، لكن لا يهم ما دمت قائما بأمر الله، فاذق أن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، سينصرك الله ويؤيدك. ومعلوم أن حزب الله هم الغالبون.